ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا الرابع عشر من مجالس شرح هذه القصيدة المباركة، وهي القصيدة الدالية للإمام الحنبلي أبي الخطاب الكلوزاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله عز وجل إلى البيت الخامس عشر من أبيات هذه القصيدة المباركة. يقول الناظم رحمه الله: قالوا فأنت تراه جسما مثلنا، قلت المجسم عندنا كالملحد. يعني الناظم رحمه الله بعدما تكلم في صفات الرب تبارك وتعالى وأنها صفات أزلية أبدية، يعني لم ينفك الله عز وجل عنها لا أزلا ولا أبدا، فهو متصف بها أزلا وأبدا، بين كلام أهل السنة في هذه المسألة. وهل إثبات الصفات عند أهل السنة يقتضي تشبيه الله بخلقه كما يدعيه أهل البدع ويسمون أهل السنة مجسمة أو حشوية أو نحو ذلك؟ هل يقتضي ذلك؟ قالوا فأنت تراه جسما مثلنا، وفي بعض النسخ قالوا فأنت تراه جسما قل لنا، قلت المجسم عندنا كالملحدين. يعني الناظم رحمه الله ساق هذا السؤال على ألسنة يعني من يسألون هذه المسائل ويريدون الوصول إلى الحق فيها، فقالوا فهل أنت تراه جسما مثلنا أو جسما قل لنا، فرد عليهم وأجاب على هذا السؤال بقوله: قلت المجسم عندنا كالملحد. المجسم كالملحد سواء، لا فرق بين المجسم وبين الملحد. الجسم بداية هو كل ما له جرم، كل ما له جرم يعني كل ما له حجم، يعني ده يقال له جسم، زي كده أجسام زي كده، تمام؟ هذا يقال له جسم. عكس الجسم العرض، العرض اللي هو لا يقوم إلا بجسم، زي الروائح زي الألوان، تمام؟ الجسم يقال له أيضا، يعبر عنه أيضا بالجوهر أحيانا. فالجسم كل ما له جرم، فكل ما له جرم يعني حجم يعني يسمى جسما. فالإمام يقول فأنت إذا أثبتت الصفات لله تبارك وتعالى، فهل مقتضى إثباتك للصفات يقتضي أنك تراه جسما؟ لأنكم تعلمون أن الصفات كغيرها من أصول الاعتقاد انقسم فيها الناس إلى طرفين ووسط: طرف المعطلة النفاة اللي هم بينفوا صفات الله، يعني اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وطرف المجسمة. المجسمة يعني إثبات الصفات انقسم فيها الناس إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى فرقة نفت الصفات أصلا خالص، قالت الله ما له صفة أصلا، تمام، اللي هم الجهمية والمعتزلة، تمام، هؤلاء نفوا صفات الله كلها، الله ليس له عند الجهمية ولا عند المعتزلة أي صفة، تمام، وله عند الأشاعرة سبع صفات وليس له إلا هذه السبع. دول النفاة اللي هم الجفاه في باب صفات الله عز وجل. قابلهم الغلاه اللي هم قالك لا، ده ربنا أخبر بصفات، نثبت لله الصفات، لكن طيب كيف تثبت لله الصفات؟ حصل عندهم نوع من الغلو في الإثبات، إلى أن جعلوا الله عز وجل صورة معقولة المعنى. يعني قال لك إنه ما دام له قدم وله يد وله أصابع وله عين ولا وجه كذا، يبقى الله في النهاية يشبه الإنسان يعني. تمام. طبعا بصرف النظر هي الصورة اللي أنت تخيلتها أو الجسم اللي أنت تخيلته لله، هذا له صورة في الواقع أو له مثال في الواقع أو ليس له مثال في الواقع، لأن التخيل هذا قد يكون على مثال في الواقع وقد يكون تخيل ذهني، قد يكون تخيل ذهني. تمام. يعني ليس على صورة واقعية. وعلى كل هذا محرم، فبالغوا في الإثبات حتى جعلوا الله جسما أي صنما معينا له هيئة معينة. ولذلك السلف قالوا إيه؟ قالوا المعطلة يعبدون عدما، اللي هم نافوا الصفات، الرب ما له صفة عندهم ولا ليه أسماء أصلا. قالوا المعطلة يعبدون عدما، من ربك؟ ما له أسماء، إذن ما اسمه؟ إيش تعبد؟ إيه هو بيعبد ربا أو إلها ما له لا أسماء ولا صفات، يبقى بيعبد عدم، يعبد عدما. قالوا المعطلة يعبدون عدما، والمجسمة يعبدون صنما، لأنهم جعلوا الله كهيئة معينة أو صورة معينة. نعم. اللي هو إيه؟ مشبهون. أي هذا هات عندكم بعض النسخ مقدمة بعض الأبيات على بعض. من هذا البيت يعني. طيب احنا ناخد شرح البيت، لان احنا عندنا النسخ متعارضة، فيه من يقدم ومن يؤخر، وهنأتي بشرحه بعد. تمام. ذكروني بهذا. فنقول الآن اخوانا اهل السنة قالوا لا هؤلاء ولا هؤلاء، نحن نثبت لله الصفات من غير ان نشبه الله بخلقه، لان الله قال ليس كمثله شيء، فنفى المماثلة ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت الصفات. يبقى نحن نثبت الصفات تحت هذه القاعدة، لأن الصفات أصلا بين المخلوقات مختلفة، الصفات بين المخلوقات نفسها مختلفة. تبارك معي، أنت لك رأس، والفيل له رأس، والجبل له رأس، والقوم لهم رأس، واخد بالك؟ فهذه رؤوس، هذه الصفات في الخلق مختلفة. تمام. كما قال الله تبارك وتعالى في نعيم أهل الجنة، قال وأتوا به متشابها، وقال النبي ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وهذه كلها مخلوقات. فإذا كان الاختلاف في الصفات موجود بين المخلوقات، أفتنكره بين الخالق والمخلوق؟ فنحن نثبت الصفات على مراد الله ورسوله. فإذا أثبت الله له وجها، يدا، أصابع، قدما، رحمة، قدرة، عزة، إلى آخر هذا، نثبت هذا لله عز وجل نزولا، استواء، علوا، إلى غير هذا. نثبت لله ما أثبته لنفسه تحت هذه القاعدة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يستوي لا كاستواء الإنسان، يضحك لا كضحك الإنسان، يغضب لا كغضب الإنسان، يرضى لا كرضى الإنسان، وهكذا. تمام. قالوا فأنت تراه جسما، يعني هل أنت يعني إثباتك للصفات ده معناه التجسيم؟ لأن أهل البدع اللي هم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية اللي هم المعطلة اللي هم بينفوا صفات الله، بيتهم أهل السنة إن هم مجسمة لأنهم يثبتون الصفات، لأن احنا بنثبت الصفات لله. لما تسمع كده مثلا واحد أزهري ولا شيء من هذا، يقول لك أهل السنة دول اسمهم المجسمة، اسمهم المجسمة، اسمهم الحشوية. تمام. فهؤلاء كما يقولون يعني رمتني بدائها وانسلت يعني. فيقول الناظم المجسم عندنا كالملحد، يعني المجسم حكمه حكم الملحد هنا في الشريعة يعني. ويكون المعنى أن المجسم ملحد، ملحد في أسماء الله وصفاته، لأن المجسم ألحد في صفات الله عز وجل وفي أسمائه تبارك وتعالى. والإلحاد أخونا تعريفه هو الميل والانحراف، هو الميل والانحراف. ومن ذلك يسمى اللحد في القبر لحدا، لأنه شق مائل في القبر. يبقى الإلحاد في اللغة هو الميل والانحراف، ومنه يسمى اللحد في القبر لحدا، لأنه شق مائل إلى جهة القبلة. واصطلاحا هو الميل عما يجب اعتقاده، هو الميل عما يجب اعتقاده. فكل من مال عما يجب اعتقاده أو عمله فقد ألحد، فقد ألحد، والميل عما يجب اعتقاده، فكل من مال عما يجب اعتقاده أو عمله فقد ألحد. ولذلك يكون الإلحاد في الاعتقاد ويكون في العمل كذلك، ويكون في العمل كذلك. فإذا مال الإنسان عن الواجب في اعتقاده عند أهل السنة فإنه يسمى ملحدا، لأنه مال عن اعتقاد أهل السنة. ويمكن أن يكون الإلحاد في العمل، فإذا مال عما يجب فعله وترك بعض الواجبات وفعل بعض المخالفات فإنه يسمى أيضا ملحدا. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد، يعني ومن يرد فيه بفعل إلحاد، أي في الحرم يعني، تمام، بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني ومن يرد في الحرم ميلا عن الحق وفعل المعصية، كأن يفسد فيه يهدمه أو يروع أهله، هذه أفعال ما هي اعتقادات، تمام. ومع ذلك سماها الله عز وجل إلحادا. الإلحاد ينقسم أخونا إلى عدة أقسام، الإلحاد ينقسم إلى عدة أقسام. الأول الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو أن يعدل الإنسان بأسماء الله وصفاته عن الواجب فيها، أن يعدل الإنسان بأسماء الله وصفاته عن الواجب فيها. فإذا انحرف في هذا الباب وعدل عما يجب عليه فيه كان ملحدا في الأسماء والصفات. يعني مثلا الإلحاد في الأسماء يكون بتسمية الله بأسماء لم يسمي بها الله نفسه، زي مثلا المقصود، ويقول لك فلان عبد المقصود، واخد بالك معي، وهذا من أسماء الله. الضار ده من أسماء الله، إيه دليل الضار هذا؟ لما تجيب واحد مثلا كافر الآن وتريد أن تدخله الإسلام وتدخل من أسماء إلهنا الذي نعبده الضار، ده إيش هذا يعني؟ هذا ليس اسما، إنما ده ورد في أفعال الله عز وجل أحيانا، واخد بالك معي، ويرد بالمقابلة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أو مثلا يعبدون الناس مثلا لعبد المنصف مثلا أو عبد العال مثلا، واخد بالك، ويظنون أن هذه من أسماء الله عز وجل. فنقول تسمية الله بما لم يسمي به الله نفسه أو لم يسميه به رسول، هذا إلحاد في أسماء الله، تمام. من أمثلة الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، كاشتقاق أهل الجاهلية العزة من العزيز، ومناه من المنان، عندما قال بالاسم بثبوت الاسم يعني، تمام، واللات من الله على قول من قول المفسرين، تمام. فإما أن تسمي الله بما لم يسمي الله به نفسه، أو تشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، أو تنفي عن الله، ده المثال رقم ثلاثة، أو تنفي عن الله أسماءه، تقول الله ما له أسماء، الله ما له أسماء، لأن نحن لو أثبتنا الأسماء أثبتنا تعدد الآلهة كما يقول جهم هذا الحمار، تمام، يقول لك احنا لو أثبتنا الأسماء أثبتنا تعدد الآلهة. هذه كلها أمثلة على الإلحاد في أسماء الله، وأمثلة على الإلحاد في صفات الله عز وجل، أن تصف الله بما لم يصف الله به نفسه ولم يصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، تمام. فتصف الله بالمكر، بأنه ماكر، بأنه خادع، تمام، فيأخذ من الأفعال صفات، يخادعون الله وهو خادعهم، يبقى من صفات الله أنه مخادع، تمام، وهكذا. نقول لا، هذه صفات ما وصف الله بها نفسه، هذه أفعال لله، هذه أفعال لله. وقابل الله كيد ومكر الكافرين بمكر منه سبحانه، أي بكيد منه سبحانه وتعالى، يخادعون وهو خادعهم، فقابل كيدهم بكيد لهم. ده مش معناه إن صفة من صفات الله عز وجل، وهذا سيأتينا إن شاء الله يعني في بيان الفرق بين الأسماء والصفة، ولعل احنا أشرنا إلى هذا من قبل. الاسم هو ما دل على الذات، والصفة هي ما دلت على شيء زائد على الذات ليس منفصلا عن الذات، كما مر بيان ذلك. تمام. أو مثال ثاني للإلحاد في الصفات، أن تخرج بصفات الله وتجعلها مشابهة لصفات المخلوقين. تقول الله كلمنا في القرآن مثلا بكلام عربي، قال يد الله، ونحن لا نفهم من اليد إلا الجريحة المعروفة دي، يبقى يد الله كيد الإنسان، وجه الله كوجه الإنسان، ده إلحاد في الصفات. تمام. ده إلحاد في الصفات. فمن عدل في الأسماء والصفات عن مراد الله ومراد رسوله فقد ألحد في أسماء الله وصفاته. والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون في أسماء يعني يميلون في أسماء الله أو بأسماء الله عن الواجب عليهم فيها. والانحراف في باب الأسماء والصفات يكون بأمور، قلنا الأول أن ينكر شيئا من الأسماء، أي من أسماء الله وصفاته. والمقصود بالإنكار أخواننا إما أن ينكر الاسم أو ينكر ما دل عليه الاسم من صفة، يعني ينكر الاسم زي الجهمية كده. تمام. قال لك ربنا ما له أسماء ولا صفات ولا صفات. تمام. ده مثال الجهمي. أو ينكر أو يثبت الاسم وينكر ما دل عليه من الصفة زي المعتزلة، قال لك لا احنا نثبت الأسماء لكن لا نأخذ من الأسماء صفات. فالله من أسمائه العليم، وفي نفس الوقت ليس من صفاته العلم، فهو عليم اسما ولا يعلم شيئا، قدير اسما القادر يعني ها ولا يقدر على شيء، البصير اسما ولا يبصر شيئا، وهكذا. الكلام ده قول المعتزلة، وهذا اعتقاد المعتزلة في الله عز وجل. فأن تنكر اسما من أسماء الله أو تنكر صفة من صفات الله. الأمر الثاني من الإلحاد في الأسماء والصفات أن يجعل معنى الصفات دالا، أن يجعل معنى الصفات دالا على مشابهة الله لخلقه، أن يجعل معنى الصفات دالا على مشابهة الله لخلقه، فيقول النزول معناه يشبه نزول المخلوقين. عشان كده المعتزلة لما أنكروا النزول قال لك ده هو عشان ينزل محتاج سلم، وازاي هينزل لأنه لازم هيخترق السماوات، ولما يخترق السماوات طبعا هيعدي من السماء، فالسماء هتحويه والجهة لا تحول تحويه الجهات، واخد بالك؟ وبعدين لما ينزل العرش هيخلو منه، يبقى كده يعني اخترعوا الكلام هذا. تمام. ليه هم قالوا الكلام ده؟ ليه؟ لأنهم شبهوا نزول الله بنزول المخلوق. أنت لما بتنزل على السطح بتبقى أنت في الأرض، مش بتبقى في الأرض وعلى السطح مع بعض. تمام. بتنزل بسلم وتطلع بسلم، لما بتبقى في الأرض ما بتبقاش فوق، واخدك معي؟ ده إحنا، ده الكلام ده فينا إحنا، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. تمام. فيجعلون نزول الله كنزول المخلوقين، أو استواء الله كاستواء المخلوقين، وهكذا، أو يد الله كيد المخلوقين. الأمر الثالث في الإلحاد في الأسماء والصفات أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أو يصف الله بما لم يصف به نفسه كما قلنا. وهذا أيضا مثاله قول النصارى، قول النصارى فإنهم يسمون الله الأب، يسمون الله بالأب. تمام. باسم الأب. والله عز وجل ما سمى نفسه الأب، حتى في الإنجيل ما سمى نفسه هذا. تمام. ويسميه الفلاسفة العلة، الفلاسفة تسمي الله العلة أو العلة الفاعلة. تمام. هذه كلها أسماء اخترعها البشر لله عز وجل، ما سمى الله به بها نفسه تبارك وتعالى. الأمر الرابع أن يشتق من أسماء الله أسماء الأصنام والأوثان كما قلنا. داء الإلحاد في الأسماء والصفات. القسم الثاني الإلحاد في آيات الله، الإلحاد في آيات الله عز وجل. والإلحاد في آيات الله يكون بأمور. الأول الإلحاد في آيات الله الشرعية، الإلحاد في آيات الله الشرعية اللي القرآن يعني. والإلحاد في القرآن يكون بتحريف النص، بتحريف النص. تمام. وتحريف النص ينقسم إلى قسمين أخوانا، تحريف لفظ وتحريف معنى. تحريف نص زي ما الجهمية بيقولوا كده، استوى استولى كما يقول اليهود، حطة حنطة. تمام. ده اسمه تحريف نص. فالجهمية زي اليهود في باب تحريف النص. النوع الثاني من أنواع التحريف تحريف المعنى، يعني يبقي اللفظ زي ما هو ويحرف معناه. يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أهل السنة يقول لك ده دليل على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. يقول لك يأتي أهل الضلال اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يقول لك لا، الله لا يرى. أما إيه معنى ناظرة؟ قال لك ناظرة يعني منتظرة لثواب ربها. يبقى أبقى اللفظ كما هو وحرف معناه، وحرف معناه. يد الله فوق أيديهم، قال لك اليد القدرة، أبقى اللفظ كما هو وحرف معناه، وهكذا. تمام. يبقى التحريف إما تحريف لفظ إما تحريف لفظ، وإما تحريف معنى مع بقاء اللفظ كما هو، يحرفون معناه، يحرفون معناه. تمام. والنوع الثاني من أنواع الإلحاد في آيات الله الشرعية أن يكون الإلحاد في الآيات بتكذيب هذه الآيات، بتكذيب هذه النصوص. تمام. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، جهم وواصل بن عطاء، لا جهم بس يقول لا ملوش أسماء. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، جهم بن صفوان يقول الله ما له اسم. أمال إيه اللي في القرآن ده؟ يقول لك لا، ده هذا الكلام غير صحيح، لا يلزمنا هذا الكلام. تمام. طيب الله ينزل، الله يستوي، الله يرضى، الله يغضب، الله يضحك، يجيء، يأتي، كل الصفات دي واصل ابن عطاء يقول لك لا لا لا لا يفعل، لا لا يفعل هذه من هذه الصفات. وطبعا هذا الكلام يقوله رؤوس عندنا الآن كبار، واخد بالك معي، فيكذبون النصوص. الله يقول كذا، هم يردون على الله كلامه. النوع الثالث من أنواع الإلحاد في الآيات الشرعية اللي النصوص يعني القرآن والسنة، يعني عصيان أحكامها، يعني يعدل الإنسان عما يجب عليه فعله مع النص. تمام. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لا من اشترك الربا. تمام. وأقيموا الصلاة، لا أصلي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآيات. تمام. قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب. يقول لك لا، أنا لا ألبس، أنا لا ألبس النقاب ولا الخمار حتى، واخد بالك معي. ده اسمه إلحاد في آيات الله، إلحاد في آيات الله، وهو عصيان الأوامر، يعني مخالفة الأمر ومخالفة النهي، يعني عدم التزام ما أمر الله به ونهى عنه. النوع الثاني من الإلحاد في الآيات، الإلحاد في الآيات الكونية زي الشمس والقمر، واخد بالك، والزلازل والبراكين والأعاصير والأشياء هذه. تمام. ويكون الإلحاد في الآيات الكونية بنسبتها لغير الله، بنسبتها لغير الله. لما يقع مثلا بركان أو زلزال، مفترض أن احنا نخوف الناس بهذا، كما قال تبارك وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلما يقع مثلا زلزال ويحصل هدم بيوت وتشريد ناس، نخوف الناس يعني بهذا. أخوانا هذه آيات الله يرسلها، يعني يستعجل رجوع عباده أو رجوع قلوب عباده إليه، ويستبطئ رجوع قلوب العباد إليه، ويريد من الناس الطاعة والبعد عن المعاصي. يطلع واحد يقول لك لا، هذا كلام غير صحيح. تمام. ليه؟ يقول لك أصل الزلزال ده ماله، مال المعاصي ومال الله. ده الزلزال ده تغيرات في طبقات القشرة الأرضية وطبقات الملوخية، واخد بالك معي، ما له علاقة، إيش دخل هذا في اللي احنا فيه أصلا؟ ولذلك لما وقع الزلزال في التسعينات في مصر عندنا هنا، طلع واحد من الجماعة الحمقى دول وقال لك أبشروا ما في زلازل بعد 150 سنة، وقع الزلزال بعدها بشهرين، واخد بالك معي. هذا نوع من الحماقة وقلة. ليه؟ لأنه بينسب هذه الظاهرة، أخوانا، بينسب الظاهر دي للطبيعة، بينسب الظاهر دي للطبيعة. قال لك إن الزلازل دي عمالة مسائل كلها تفاعلات في الأرض، إيش دخل ربنا في المسألة هذه؟ وإيش دخل طاعة الناس أو معاصي الناس بهذا؟ هؤلاء يعني بهائم تسام، بهائم تسام. نقول بأن الله ساق هذا الذي يحصل في بطن الأرض على وفق سنن فعلاء من معاصي الناس أو من طاعات الناس، أو من طاعات الناس سبحانه وتعالى. فينسبون هذه الظواهر من الشمس أو القمر، تمام، لغير الله، أو الظواهر الطبيعية، الأعاصير أو البراكين أو الزلازل أو الفيضانات ونحو ذلك، يقولون هذا الله ما له دخل فيه. تمام. النوع الثاني من أنواع الإلحاد في آيات الله أن يجعل لله شريكا فيها في الخلق. تمام. أن يجعل لله فيها شريكا، يقول لك نعم أنا نحن نثبت أن الله عز وجل هو الخالق لكن فيه خالق غير الله، ونؤمن أنه الرازق لكن فيه رازق غير الله، وإنه الملك لكن فيه ملك غير الله، المدبر لكن فيه مدبر غير الله، يعني يشركون مع الله تبارك وتعالى. هذا أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات والآيات. طيب إثبات الصفات هل يستلزم التقسيم؟ إثبات الصفات هل يستلزم التقسيم؟ الناظم رحمه الله ذكر هذا البيت بعد أن ذكر إثبات الصفات، والسبب في ذلك أن شبهة الذين ينفون الصفات عن الله، خلي بالك معي، الإمام رحمة الله عليه ذكر هذا البيت بعد إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، بعدما أثبت الصفات لله ذكر هذا البيت. هل إثبات الصفات يقتضي التشبيه؟ تمام. ذكر البيت دليل، لأن شبهة الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل ويؤولونها يعني يؤولون معانيها، وبالأصح يحرفون معانيها، يقولون في كل صفة لله يؤولونها على معنى لم يرده الله ولم يرده رسوله. يقول مثلا نزول الله في الثلث الأخير من الليل معناه نزول رحمته تبارك وتعالى. طيب هم ليه قالوا كده؟ قال لك لأن إثبات الصفات لله يقتضي أن الله جسم كالأجسام، فإذا قلنا إن لله يدا وإن لله وجها وإن لله قدما، إذن قلنا ذلك يستلزم أن يكون الله جسما مثلنا. تمام. وهم يقولون اللي هم المبتدع دول إن الله ليس بجسم، إن الله ليس بجسم، ولذلك لفظ الجسم ده من الألفاظ المجملة. فاكرين أنا ما قلنا كلام أخير إن ده من الألفاظ المجملة اللي فيها حق يقبل وفيها باطل يرد، واخد بالك معي؟ فقال لك ربنا ليس بجسم عندنا، ولو أثبتنا الجسمية لله كفرنا بالله لأن احنا شبهناه بخلق، طيب عشان نخرج من المطب ده نعمل ايه؟ يبقى ننفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندنا هو التشبيه، هو التشبيه وجعل الله جسما، فعشان نفر من التقسيم انفي الصفات. ولذا بعد أن ذكر الإمام الصفات خطر له أنهم سيحتجون عليه، ها؟ سيحتجون على إثبات الصفات بأن إثبات الصفة تقسيم لله عز وجل. تمام. والجواب عن ذلك أن نقول إن لفظ التقسيم من الألفاظ المجملة، فهي من الألفاظ أولا طبعا لابد أن تفهم هذا التي لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إثباتا ولا نفيا، يعني لفظ الجسمية لله لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة، لا إثباته ولا نفيه، لم يرد هذا أصلا. فمثل هذه الألفاظ على القاعدة اللي احنا أصلناها عبر كام درس مضى لا نثبتها بإطلاق ولا ننكرها بإطلاق، إنما مبناها على الإيه؟ الاستفصال، نعرف الحق فيها فنقبله ونعرف الباطل فيها فنرده. فلا نقول إن الله جسم ولا نقول إنه ليس بجسم، لا تقول هذا ولا تقول هذا. تمام. والسبب في ذلك أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثبات الجسم ولا نفيه، فهذا اللفظ نتوقف فيه. وأما المعنى الذي يدل عليه لفظ الجسم فنستفصل فيه، فنقول هؤلاء إيش تقصد بالجسم؟ فإن ذكروا لنا من تقسيمهم لله معنى صحيحا دلت عليه النصوص نقبله، وإن ذكروا لنا معنى باطلا لا تدل عليه النصوص فنحن ننفيه ولا نقبله. فإن قالوا لنا إن معنى الجسم هو الشيء المركب الذي يفتقر كل جزء منه إلى الآخر، أنا الأنجس، تمام، أنا لي يد ولي رجل، واخد بالك معي، ولي رأس ولي عين ولي جسم، تمام كده. الآن أنا مش محتاج لأجزاء دي، مش محتاج لأبعاد دي، يعني لو قطعت رجلي الآن أتأذى ولا ما تأذاش؟ هيحصل ضرر ولا مش هيحصل؟ نفس الوضع. فإن قالوا إن معنى الجسم هو الشيء المركب من أبعاض، يعني من أجزاء، يعني الذي يفتقر كل عضو منه للآخر. تمام؟ ما ينفعش تشيل بالإيد دي من غير ما تكون التانية معاه، واخد بالك معي؟ كالإنسان تماما، نقول فالإنسان مركب من يدين ورجلين إلى آخر هذا، وكل شيء من هذا يفتقر إلى الآخر. فالإنسان يحتاج إلى أجزائه، اليد تحتاج إلى الأخرى، والرجل تحتاج إلى الأخرى، يتكون من أجسام، من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض. فإن قالوا هذا المعنى إن الله جسم بهذه الصورة، قلنا هذا باطل ممتنع عن الله، بل الله سبحانه وتعالى هو الغني ذاتا وأسماء وصفات سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني تبارك وتعالى. تمام؟ إن أرادوا أن بالجسمية هذا المعنى، نقول هذا كلام باطل، هذا كفر، لو اعتقدته في إلهك الذي تعبده فأنت كافر به. وإن أرادوا بكلمة الجسم أنه هو كل ما يتصف بصفات، فنقول هذا المعنى الذي تذكرونه الآن، ها؟ هذا المعنى الذي تذكروه لنا الآن غير ممتنع، غير ممتنع، لأن كل ذات لها صفات، كل ذات لها صفات. أنا ذات لي صفات، الرب سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، ذات لها صفات. فإن قصدتم بالجسم أن الجسم عندكم هو كل ذات لها صفات، هذا كلام صحيح، هذا كلام إيه؟ صحيح. ونحن نثبت هذا لله تبارك وتعالى، لأن الله متصف بصفاته التي أخبرنا بها، وأخبرنا بها نبيه أنه متصف بها، ولا ننكر من هذه الصفات شيئا. ولو سميتم، خلي بالك بقى معي، عرفت يعني بقى التفصيل؟ ولو سميتم، يا من تثبتون الجسمية لله، لو سميتم إثبات الصفات تجسيما، نقول لكم تسميتكم هذه باطلة، ودعواكم هذه لا تجعلنا ننكر ما أثبته الله لنفسه. نقول أولا لا يصح أن تقول بأن الله جسم بناء على إنه له صفات، لأن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف، وله ذات سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، ما سمى نفسه جسما. إذا نثبت لله ذاتا وأسماء وصفات على نصوص القرآن والسنة. تمام؟ فالتسمية التي اخترعتها هذه تسمية باطلة، لا تجعلنا ننكر ما أثبته الله لنفسه. وألقاب السوء التي يطلقها المبتدعة على أهل السنة ويردون بها إلزامهم على إنكار الصفات لا تدفعنا إلى إنكار ما أثبته الله لنفسه، يقول لك أهل السنة المجسمة الحشوية إلى آخر هذا. تمام؟ لأن احنا بنثبت الصفات، يقول لك دول مجسمة يجسمون الله. نقول أيضا إن من أنكر الصفات مثل المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، فيقولون الله رحمن بلا رحمة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، مثل ما نقول نحن الآن وزير كده بلا وزارة، رئيس بلا مملكة، واخد بالك معي؟ هم يقولون نحن ننفي الصفات دي لأجل أن الصفات دي تقتضي التجسيم، فإذا أثبتنا أن الله موصوف بصفات فهذه الصفات إثباتها يقتضي التجسيم. فنقول أيضا تسميتكم بأن الله حي وأنه قادر وأنه رحمن وأنه رحيم، إثبات هذه الأسماء يقتضي التجسيم، مش كده؟ مش انتوا تقولوا ان الله رحمن بلا رحمه، وقدير بلا قدره، وعليم بلا علم، وبصير بلا، طب ما هو الله حي ولا ميت؟ يقول لك لا، حي، نعوذ بالله، من يقول على ربه انه حي؟ طب ما هو حي ده ما متصف بصفه الحياه، هو الحي ده مش منها صفه الحياه؟ طب مش معنى الحياه بقى؟ قال لك لا، اصل صفه الحياه دي دل عليها العقل. لا، عقل مين بقى؟ عقل هؤلاء المجانين. تمام؟ طيب زي ما دل على صفة العقل يدل على باقي الصفات، مش معنى عقلك أقر بصفة الحياة وأنكر باقي الصفات هكذا. وده أخوانا خطر إنك تخلي دماغك هو اللي شغال في النصوص، الشرع مفهوش إن الإنسان يقدم العقل على النقل، الشرع النقل هو قائد العقل، العقل تابع للنقل. تمام؟ فنقول لهؤلاء إن الله عز وجل متصف بالحياة سبحانه وتعالى، فإنفوا صفة الحياة عن الله عز وجل، واخد بالك؟ فهذا عائد إلى تلك القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر يعني إذا أثبتت الله صفة الحياة هتثبت صفة القدرة وصفة العلم والبصر إلى آخر هذا الكلام. في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. فللمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات نقول إن كل موجود يسمى حيا وقادرا وعليما، وإذا كان وجودا حقيقيا فإننا لا نفهم من هذه التسمية إلا التكسيم، تمام؟ إلا التكسيم. فإن قالوا لنا لا يلزم التكسيم بل نقول إنه حي وقادر وعليم لكنه ليس باسم، نقول نحن أيضا كذلك نثبت الصفات لله كما أثبتها لنفسه، ولا يقتضي ذلك عندنا تكسيم الله، تمام؟ ولا يقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى كما يقول هؤلاء إنه أجزاء وأبعاد وبعضها يفتقر إلى بعض، ها، إلى آخر ما يذكرونه، تمام؟ وذكر الناظم أو ذكر الناظم لهذه المسألة بعد ذكر الصفات تدرج جميل جدا من الإمام، فإنه ذكر إثبات الصفات أولا ثم بعد ذلك أورد الشبه وذي الطريقة الصحيحة، يعني يذكر الأصل وبعد كده يجيب شبهات أهل الباطل عليه، وهي مسألة التكسيم، لأنه ذكر في البيت الذي قبله مسألة التجدد وحلول الحوادث، وتلك غالب ما تذكر في الصفات الفعلية، والتكسيم غالبا ما يذكر في الصفات الذاتية، فلذا ذكر في البيت الأول الصفات الفعلية اللي هي لم تتجدد يعني، وذكر شبهتهم فيها، ثم ذكر الصفات الذاتية وشبهتهم فيها اللي هي تقتضي التكسيم. وخلاصة الأقوال في هذه الأسماء والصفات يعني أن المبتدعة عليهم من الله ما يستحقون، منهم من أنكر الأسماء والصفات جميعا لهم أصحاب التعطيل الكامل لهم الجهمية أتباع جهمة، تمام، ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات لهم المعتزلة، ومنهم من أثبت بعض الصفات وبعض الأسماء ونفى بعض الأسماء والصفات يعني، وهؤلاء هم الأشاعرة. فالذين لم يثبتوا الأسماء ولا الصفات الفلاسفة والباطنية وأشباههم الذين لا يصفون الله بأي اسم ولا بأي صفة، ينكرون الأسماء والصفات كلها. والذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات المعتزلة، يقولون الأسماء دون الصفات. ويبقى الأشاعرة الذين يثبتون لله الصفات السبعة التي دلت عليها عقولهم الباطلة وينكرون ما بقي، وهؤلاء الرد عليهم أيسر، لأننا نقول لهم لأنهم فيما أثبتوه القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فكما أثبتتم لله الحياة والكلام والسمع والبصر إلى غير ذلك والقدرة، فكذلك باقي الصفات عندكم، مع أن إثباتكم لهذه الصفات السبعة لا يقتضي التكسيم، فكذلك إثبات باقي الصفات لا يقتضي التكسيم. لكن من صفات الله عز وجل التي ينبغي ويجب أن تعتقد إثبات العلو، لكن قبل أن نتكلم في مسألة العلو سنرجع يعني بشيء من التفصيل لهذا الذي قلناه اليوم، ثم نرجع إلى البيت الذي مر معنا قبل ذلك، وهذا إن شاء الله نعرفه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.